It's not so old. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزقا Thank you. سيد يا سيد ما شاء الله. الرحمن على العرش استوى. يا سلام يا سلام يا سلام. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله الله الله الله. تجهر بالقول فإن يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو له الحسنى. يا جدع يا جدع I'm شاء الله عليك هذا الجمال. ايوه ثاني. طيب ثاني الامر جاي لك ثاني. وما تلك بيمينك. حاضر ثاني وحيد. وما تلك بيمينك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد. أي أعلم جاي لي هكذا قول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد. ولما ثاني بنفس الطريق. الله الله الله الله ما شاء الله. لا ما بصش الساعة نص بقل نص ثلاثة لسه بدري خالص كمان نص ده لسه قدامنا يعني ما خدتش نص ساعة احنا رمى صح هي وما تلك بيمينك يا موسى قال في عصاي قال لي عصاي أتوكأ عليك وأمج بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى السكر في حاجه زياده. يا شيخ ولا تركب يمينك. نعم يا سيدي نعم. انا جاي لك لاخر الدنيا. وبعد السنة فوق. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا سلام يا سلام يا رب يا رب يا سيدي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. الكلام ده اللي هو ايوه يا سيدي الله الله الله ايوه كان تاني شيء اتصرف بالعدم برضه عدم وحنين ايوه يا سيدي كنت به اجري واشركه في امري ايوه هجيبها هي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى مشغول مش ولا نحن كمان والله الغبي ما رقدنا لنا ولا حاضر ولا قد من ايوه يا سيدي ولقد مررنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا وقتلت نفسا فنجيناه نعم هي هي هي هي اللهم صل عليه. حاضر صلوا على النبي. لا صلاة النبي. لا يا فقولا إنا رسول ربي. الله الله الله سلام. الله الله الله أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. صدق الله.